بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، الناس جاية ما شاء الله الله لحمة العيد كلها وجاية مركزة، ولا الناس سيدي تعالى في بيوتها. الله المستعان. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راجعا من غزاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان راجع من غزوة من الغزوات، فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام خادم اسمه كركرة، فأتى هذا الغلام ليضع رحلا على دبة رسول الله، جاي يحط حاجة على الدبة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم راجعين، فأصابه سهم من سهام المشركين فوقع في صدره فمات من ساعته، مات في نفس اللحظة اللي جه السهم في صدره. فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، غلام خرج في سبيل الله وخدم رسول الله وترك أهله وماله من أجل الله ثم قتل وهو راجع من الغزاة. فلما بلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينبأ من الوحي بما لا ينبأون به، قال: كلا كلا الشملة، كلا إن الشملة التي غلها، الشملة اللي غلها من الغلائم من غير ما حد يدري بيه، لتلتهب عليه في قبره نارا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب اللي هي يا جماعة الذنوب الصغيرة اللي احنا بنعملها ومش واخدين بالنا ان ايه، قاعدة تتراكم جنب صغير على جنب صغير لغاية ما تكاد تهلك العبد حينما يلقى الله سبحانه وتعالى. محقرات الذنوب، الاستهانة بالذنوب الصغيرة. عايزين يا جماعة نناقش النهاردة مشكلة، يعني فضل ده بقالنا فترة مع بعض في الدرس، ولكن من المشاكل اللي الواحد ملاحظها جوه الدرس وبره الدرس، ظاهرة الشاب المحترم او ظاهرة الشابة المحترمة او ظاهرة انا كده كويس. ايه انا كده كويس؟ ايه انا كده كويس يا جماعة؟ دي ظاهرة ممكن لما كثير من اللي عايزين يسمعوا ان هنتكلم عنها الليلة يقول انا ماليش دعوة، رغم ان الظاهرة دي متعلقة بينا كلنا، مشكلة كبيرة جدا. انا كده كويس، مين اللي بيقولها؟ عدوا معايا. اول واحد يقول لك انا احسن من غير كتير، انا كده كويس، وهو متسيد معصية من المعاصي اللي ربنا هداها عنها الا وبيعملها. كل حاجة اللي بيسمع عني يقول لك احسن من بتاع التلفاز وبتاع الكلفات عم، احسن من اللي بيطبق عملي، واللي بيزني ولا عزه بالله يقول لك ايه، الحمد لله بس من جوه ابيض، الحمد لله من جوه ابيض. انما العالم اللي في الجامع دول يعني هم مش بيصلوا وعاملين لك فيها شيوخ، انما من جوه يعني ما يعلموهم الا ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد احسن من غيري. قال انا احسن من غيري، عامل زي واحد بيروح لوالدي يقول له انا كده كويس يا والدي، انت كويس ليه يا ابني؟ ده انت ما بتنجحش يا والدي. ده انا معايا واحد زميلي اترفض من الكليه السنه اللي فاتت من كتر ما صوت، وواحد ثاني بياخد السنه بثلاث سنين، وواحد صاحبي عدى 30 سنه ولسه معانا في الكليه. طب ليه بتبص للفاشلين؟ اشمعنى ما بتقارنش نفسك بالناجحين؟ فده اول نوعيه اللي هو يعني لا بيزني ولا متجوز عرفي ولا بيشرب مخدرات يعني، وقد يكون كمان دخل في بعض الدوائر ديت ويقول لك انا كده كويس. النوع الثاني فانا كده كويس يا جماعه اللي هو نص بس في بركه الطين. يعني ايه نص في بركه الطين؟ يقول لك انا بقعد مع اصحابي على القهوه بس ما شايش، انا بدخل النادي بس معكش، انا بمشي معاهم ولكن انا عارف لنفسي حدود، مالك بقى فلان اللي التزم ده هو لازم يلتزم، انما انا ما مش محتاج التزم. ليه يا ابني؟ اصل فلان ده ما كانش بيعرف يمسك نفسه، كان فاسد، فده لازم يلتزم عشان يعرف يمسك نفسه، انما بالك انا بقى انا الحمد لله ماسك نفسه اهو. اهو يا جماعه عارفين اللي بيلعب بالنار؟ اه والله اهو ده بيلعب بالنار. عارفين اللي بيلعب بالنار ويروح ناحيه النار ويقول لك اهو انا همد ايده مش هتتحرق؟ اهو ده مش هيفوق الا لما اخد له رفعه محترمه. انا كده كويس، ده النوع الثاني من انا كده كويس اللي هو نص في بركه الطين بس، ويقول لك ايه؟ اه الحمد لله انا عارف امسك نفسي. النوع الثالث يا جماعه واحد يقول لك انا حياتي كلها لتجارتي، انا حياتي كلها لدراستي، انا حياتي كلها لاسرتي ومراتي مالي عيني الحمد لله، ما بدخلش السينما غير مع مراتي، ما بمشيش في الشارع غير الحمد لله، ما ببصش ولا بقى هي مراتي، ما بروحش النادي غير مع مراتي. انا حياتي لاسرتي، او واحد تاني حياتي لدراستي، او حياتي لشغلي، ويقول لك انا ما بعملش حاجه غلط. هو ما بتعملش حاجه صح بس ما بعملش حاجه غلط. ده نوعيه مخلطه، ده النوعيه الثالثه. النوعيه الرابعه انا كده كويس بقى، هنبدا ندخل بقى في الخط الساخن بقى في الناس اللي قاعدين قدامي دلوقتي وفي الاخوات الفاضلات اللي حاضرين معانا الليله، اللي هو يا جماعه جه معانا الدرس او جه اي درس تاني من الدروس الوعظيه وبعد فترة كان معاصي كبيرة كان بيعملها. بس لسه في شوية معاصي. وفي نفس الوقت ما كانش بيصلي بقى بيصلي. فبص قام قايل ايه? انا كنت فين وبقيت فين? الحمد لله انا كده ايه? انا كده كويس. انا كنت فين وبقيت فين? اه بقيتها كده. طب ما بلاش تقيس انت قطعت قد ايه من الطريق? قيس انت رسالك قد ايه عم توصل لاخر الطريق? فده مشكلة ده اكبر مشكلة معانا الوقت يا جماعة. لانها مشكلتنا احنا. مشكلة اللي جه ووقف عند خطه معايا مش راضي يتقدم. ليه يا ابني? طب يا ابني انت حبيب قلبي انت لسه بتصلي الفجر لما الشمس تطلع. انت لسه بتظبط المنبه على ميعاد المحاضرات وما تقومش تصلي الفجر. انت يعني ممكن في وقت من الاخرات لسه بتدخل تشيك على النت عادي. قال لا ده لسه يا جماعه احنا لسه بنتاخر الصلاه ولسه بنفرح في الصلاه ولسه احوالنا احوال يعني. لا انا كده الحمد لله انا كنت فين وجيت فين. النوع اللي بعد كده يا جماعه واحد جه معانا وماشي بس ماشي صلنطين. عارفين اللي ماشي صلنطين اللي هو ماشي على راحته مش راضي يدوس بنزين. يا ابني دوس بنزين يا ابني ما الطريق سالك قدامك اهو ربنا مسهلها لك والباب مفتوح. لا يا عم خليني كده انا كده كويس. يعني ظاهرت انا كده كويس ليه? حتى والله يا جماعه ما بنصلي في الجامع كثير جدا من اللي بيصلوا معانا في الجامع لو رايتهم في حياتهم تلاقوهم من اهل هذه الظاهره. ظاهره انا كده تمام انا كده محترم انا كده 100 100 بس انت في حاجات كتير جدا انت مضيعها في حياتك. الحمد لله على قد كده وخلاص وايه ومقضيه. عايزين نتكلم عن الظاهره دي يا جماعه لانها ظاهره خطيره جدا. مرض او فيروس انا كده كويس ده فيروس خطير جدا. دلالاته خطيره جدا واعراضه خطيره جدا. من ضمن دلالاته نقص الخوف من الله. يقول لك انا كده كويس ده مش خايف ليه? ما تقيس ذنوبك يا ابني. هو يا جماعه انك انت تصلي الفجر بعد ما الشمس تطلع دي مش من الكبائر? هو انك انت تجمع صلاتين مع بعض مش كبائر? هو انك تتعود انك تاخر الصلاه وتبقى تفضل مش من الكبائر? لا تلاقي الشاب بتكبر على الله في الصلاه، صلاه بيصليها الفجر مش في الجامع وبيصليها الفجر معاك وخمس دقايق حط في الركعتين وخلص وثلاث ارباع الصلاه سرحان في الدنيا وقبل الصلاه كان بيعمل معصيه ويخرج من الصلاه يعمل معصيه. طب وبعدين بتتكبر على الله بهذه الصلاه بتتكبر على الله بهذه النقرات. قال لك وفي نفس الوقت ممكن يخرج من بيته وبيشوح لامه وابوه في خناقه تشوح لوالدك ووالدتك ويخرج اول ما يقابل اصحابه التحيه اليوميه بتاعتهم السباب في الوالدين. مش في شباب كتير جدا كده? التحية اليومية اول ما يقابله واحد يشتم كده. وفوق كل ده كمان ممكن يقعد يشتم في والده ووالدته الاهل ده ابويا عمل فيا وامي عملت فيا. يعني ثلاث كبائر بس من اهله لوحدهم. كبيرة التشويح بايده اكثر من ولا تقل لهما اخر. كبيرة ان هو عرض والده ووالدته للسباب اكبر الكبائر ان يسب المرء والديه. وكيف يسب المرء والديه يا رسول الله? يسب المرء اخر المرء يشتم ابوه وامه صاحبه يقوم صاحبه يرد عليه بالسباب والدك وايه? ووالدتي. والكبيرة الثالثة اللي عملها ان هو خساف امه وابوه في غيبتهم اكل لحم امه وابوه ميتة. قال لا. وفي نفس الوقت يا جماعة حاجة في الانسان ده انت بتتكلم كم ساعة في اليوم? والاخوات بيتكلموا كم ساعة في اليوم? يعني احنا احنا يا جماعة اجتماعيين جدا يا جماعة. اقل الشاب ده معانا بيتكلم 5 ساعات في اليوم. والاخوات طبعا بالتاكيد حوالي 15 ساعة في اليوم تقريبا. ما بين التليفون وما بين الجامعة وما بين الوقفات وما بين قال 5 ساعات في اليوم في شهر 150 ساعة. احسبها كده في السنة احسبها لما حسبتها في 10 سنين يعني من يوم يا اخي حتى ما الشاب بلغ ولا حاجة ب 18000 ساعة. كام خيبة اكتبتها في 18000 ساعة اللي لما تيجي تحسب عليهم. وكم نميمة نملكها وكم شدة اكتبتها وكم شتمة ولفظ لا يرضى الله خرج على لسانك. تقدر تتحاسب على 18000 ساعة اتكلمت منهم 90% انت ما كنتش عامل اي تحكم في لسانك ولا انت عارف انت بتقول ايه. يبقى قضية انا كده كويس يا جماعة. قضية احتقار السيئات والسيئة على السيئة. يعني في صحابي اسمه ثعلبة بن عبد الرحمن. ثعلبة بن عبد الرحمن ده يعني له قصة ولكن قصته العلماء تكلموا في سندها. العلماء قالوا السند فيه كلام في السند ده فيه كلام ينافي الصح. لا. السند نفسه آية من آيات الله. يقول لك ان السند بتاع الحديث فيه 2 رواه خلوا السند ضعيف. ايه الاثنين الرواه دول? والله يا جماعة آية من آيات الله. الحديث ده سند وآية من آيات الله. يقول لك احدهم ابن محمد بن المنكدر. كان اماما في العبادة فشغل في العبادة عن الحديث. يعني ما كانش كذاب ولا وضاع. لا ده كان امام في العباده شغل بالعباده عن الحفظ. طب والثاني يقول لك منصور بن عمار كان اماما في الوعظ والدعوه فشغل بالدعوه عن الحفظ. شايفين السلف يا جماعه? يعني لو ما انتش عالم تبقى داعيه ولو ما انتش عالم وداعيه تبقى عالم. هي دي حياه السلف وهي دي بطولات السلف. الحديث بيقول ايه? بيقول ان ثعلبة بن عبد الرحمن كان غلام عنده 16 سنة يا شباب، 16 سنة، وكان كثيرا ما يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرة من ذات المرات الرسول ارسله الى حاجة خدمة يقضيها، وهو ماشي في طرقات المدينة نظر الى بيت امرأة من الانصار وجدها في داخل البيت، نظر لها نظرة اثنين ادرك ان هو وقع في الحرام. لا عمل كيف على بهام على وجهه في المدينة، قال لك يا عم هو في واحد يبص الواحدة بصتين ويعمل في نفسه كل اللي انت قتله ده؟ يا حبيب قلبي لو تسمع كلمة انس رضي الله عنه هو يقول انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم اضخم من الشعرة، يا عم انت شايفها، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا اصغر حاجة، شايفين الصحابة كانوا بيتعاملوا مع المعاصي شكلها ايه؟ ثعلبة هام في وجهه، الرسول انتظر وما جاش يوم اثنين ثلاثة اربعة ما جاش، بعت سلمان وعمر بن الخطاب مش لاقينه في المدينة 40 يوم مش لاقينه، لغاية ما بعثوا راحوا ما بين مكة والمدينة يدوروا على ثعلبة، فأصابوا قبيلة من الأعراب، قالوا لهم ألم تروا شابا مواصفاته كذا وكذا وكذا؟ قالوا له أتقصدون، قالوا لهم أتقصدون الغلام البكاء؟ قالوا له ما أنا أعرفش مكة ولا غير مكة، إحنا عايزين واحد مواصفاته كذا. قالوا لهم في واحد على رأس الجبل لا نسمع إلا نواحه وبكاءه وصياحه، فإذا جاء الليل نزل عشان يأخذ قطب من اللبن يشربه ويتقوى به ويطلع الجبل ثاني، ثم لا نرى مرة أخرى. اختبأ بين عمر وسلمان لغاية وهو نازل في آخر الليل مسكوه، فقال لهم دعوني هل أنزل الله في قرآن مع المنافقين يصلحني؟ فقالوا لا. 4000 في الطريق 98110 98110 يا جماعه ماشي 98110. فقال له هل انزل الله في قرانا يفضحني؟ فقالوا لا. فقال له فهل سماني الله لرسول الله مع المنافقين؟ فقالوا لا. شايفين يا جماعه عظم ذنبه ازاي؟ المهم اخذوا بثعلبه وذهبوا به الى البيت، وكانت دي اخر لحظات في حياه ثعلبه بن عبد الرحمن، لانه اخذ يحس بدبيب الموت بين لحمه وعظمه، ثم كان الموت يا جماعه قال له هي في اعينكم ادق من الشعره، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. يا جماعه قارنوا ما بين الصائعين بتوعنا الملتزمين بتوعنا الملتزمات والمنقبات والاخوات والاخوه، وما بين العصاه بتوع الصحابه، قارنوا ما بين الغامريه المراه الغامريه اللي وقعت في السنه وما بيننا احنا كلنا احنا قاعدين في المسجد الوحيد. لما ذهبت الى رسول الله وقالت له طهرني يا رسول الله، فقال لها ارجعي فاستغفري الله. فقالت له لعلك تريد ان تردني كما رددت لاعدا. كان واحد برضه وقع في الزنا والرسول رده لغايه ما اعترف بهذه الجريمه. فالرسول عليه السلام رده لغايه ما اصر ان هو يقام عليه الحد، لعلك تريد ان تردني كما رددت لاعدا. قال لا، مصر على التوبه ومصر ان هي تطهر من الذنب اللي عملته مهما كلفها. كلفها ايه؟ انتوا عارفين حرمت الذنب فضلت في قلبها قد ايه؟ الرسول قال لها ارجعي لعلك ايه؟ ممكن تكون حبلى من سنه فعلا طلعت حامل 9 شهور لغايه ما وقفته في جسم النبي بعد 9 شهور. الاخت اللي جت وبكت على ذنب عملته يومين وبعد كده خلاص الموضوع خلص. الاخ اللي سمع شريط تخيل له يومين وبعد كده الموضوع لم تاخد 9 شهور وحرمت الذنب مصطفى في قلبها بعد 9 شهور طهرني يا رسول الله. حتى ان الذنب ده يعني نوع قذر نوع ذنب، طهرني يا رسول الله انت هترجعي وارجف واستحمل. بس انا ربنا ورفعها مطهره، فقال لها ايه؟ لازم ترجعي تخطميه سنتين 24 شهر. وبعد كده جات الغلام على يديها وهو معاه كسرة خبز وقال قد فطمته يا رسول الله. 3 سنين وحرقة الذنب بتلتهب في قلبها فرجمت. تخيلوا يا جماعه، دي مش ضحت بنفسها بس، ده ضحت بابنها بضمائر، ما فكرتش هيعمل ايه من بعدي، ولو ما رجعتش الرسول ما كانش هيجيبها هي. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا المقارنه ما بين عصاة الصحابه وما بين الطائعين بتوعنا. عايزين نعرف انا كده كويس كلمه وحشه شكلها قد ايه؟ انا كده كويس كلمه بعيده جدا والله يا جماعه عن مراد الله سبحانه وتعالى. الذنوب بتاعتنا في واحد دلوقتي حالا اهو في الدقيقه ده هي بيشرب سيجاره بره، ممكن تكون انت شرط انك شربت سيجاره. في واحد حالا هو بره ممكن يكون بيشيك مع على النت الله اعلم مع مين، انت اللي علمت النت ودخلته له المره. في واحد ممكن يكون مره بيتكلم واحده في التليفون انت اللي عرفته عليه. في واحده ممكن تكون مره بتسمع شريط دلوقتي انت اللي بتديها عليه، صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت ممكن يكون واحد معانا دلوقتي انت السبب انك جبته، وممكن يكون واحد بيسمع شريط دين دلوقتي انت اللي ادتهوله، وممكن يكون واحد بيقرا القران دلوقتي انت كنت سبب في ان هو اتحدث ومسك وفتح كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني كلمة وحش يا جماعة، قتلت شر الناس وقتلت خير الناس. قتل حمزة ابن عبد المطلب ثم قتل مسيلمة الكذاب لما اسلم، فقال قتلت شر الناس وقتلت خير الناس. كل معصية عملها لازم نعوضها ولازم نعرف احنا فين يا جماعة. مش عايزين نتصرم يا جماعة، مش عايزين نتصرم، مش عايزين نتصرم في القبر. احد اثنين من الصحابة تعهدوا مع بعض اللي يموت الاول يجي للثاني في قبره، يجي للثاني في الرؤية ويقول له ربنا عمل فيه ايه. اللي مات الاول جه للثاني بعد سنتين فقال له في الرؤية لماذا تأخرت علي؟ قال له ما فرغت من الحساب الا الان. طب احنا نتحسب قد ايه؟ وانا مش عايزين نتصرف في الدنيا تسونامي الزلزال، الناس مرعوبة كلها ربع مليون واحد في لحظة ماتوا، وعلماء الذرة مرعوبين يقول لك 150 قنبلة نووية الزلزال ده تنفر بقدرتهم، وعلماء الكرة مرعوبين. ده احنا ناس مخططة زي للارض، وامريكا مرعوبة قاعدة تزرع مجسات حوالين العالم كله، والشوفة بالروش مرعوب، المصايف اتخفت زي الارض في لحظة. كل الناس مرعوبة يا جماعة من الموت، وامريكا عاملة خطة على مدى سنتين تزرع مجسات على شواطئ العالم كله عشان تكتشف الزلزال البحري من قبل ما يحصل. يا سلام، كل ده الرعب من الموت. طب افرض جه زلزال بحري فجأة من غير طوابق خفيفة، طب افرض الزلزال البحري عرفت تسيطروا عليه، طب لو الزلزال جه الارض بقى زي الزلزال في السبعينات في غواتيمالا 2 مليون واحد ماتوا في لحظة، والزلازل لا تعد ولا تحصى. قال لك طب سيبك من الزلازل غلط، هتعملوا ايه البراكين والاعاصير؟ سيبك من كل ده، ميكروب صغير محتاج يتكبر 36,000 مرة تحت الميكروسكوب زي صارت جيش في جنوب شرق اسيا، الوف كانوا بيموتوا في لحظة، الوف يوميا بيموتوا منه، ولا الاذن ولا السرطان لما ربنا سلطه على امريكا في الاربعينيات كان كل اربعة من الشلة واحد منهم لازم يجيله سرطان، كان نسبة السرطان في المجتمع 25%. قال لا سيبك من كل ده، موت الفجأة. قال لا موت الفجأة ده نادر، ان واحد يموت في حادثة على الطريق نادر اه، طب ان واحد يموت فجأة في سكتة نادر اه، طب ان واحد يموت بكذا او كذا او كذا نادر اه، انما كل الاسباب دي على بعض موت الفجأة معاكش يا موت الفجأة. لو جمعت اسبابه على بعض هتلاقيه كتير. سيبك من كل ده، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءوك ما كانوا يوعدون ما وعدوا ما كانوا يمتعون. عيش 100 سنة، عيش 100 سنة من طول الأرض والموت هيجي لك بعدها، أما بتهرب من الموت وخايف منه هيجي هيجي ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عايزين نفهم الكلمة دي يا جماعة من أخطر آيات القرآن، أفرأيت إن متعناهم سنين عيش بالطول والعرض ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. جاي الموت جاي الموت وجاي الحساب جاي الحساب، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اغنى ايه؟ كل اللي هو عمله وكل اللي عاشه وكل الحرمات اللي انتهاها اغنت عنه ايه؟ قال لا، يبقى اذا يا جماعه مش عايزين نتصرف، مش عايزين نتصرف في الدنيا، ومش عايزين نتصرف يوم القيامه، ومش عايزين نتصرف، مش عايزين نتصرف تحت الميزان. لما تيجي تقف على الميزان كده تلاقي ال يعني الملائكه بتجيش تقول هو ملك وعنده كام سنه؟ 14 سنه. طيب اول يوم 14 سنه ويوم، صحى الصبح نزل بص الواحده ادي زمن اتحط الزمن، بعد كده مشي قابل واحد صاحبه قال له السلام عليكم ادي حسن اتحط الحسن، بعد كده مشي قابل واحد صاحبه شتموا بعض اتحط الزمن. تفضل شهر يخلصوا معاصي وحسنات اول يوم، بعد ما يخلص انا كده خلصت، خلصت ايه؟ ده اول يوم بعد 14 سنه، ثاني يوم بعد 14 سنه، ثالث يوم بعد 14 سنه، تفضل عم تخلص ال 40 50 سنه عشتهم يكون شوف قعدت قد. مش عايزين نتصور يا جماعه، عايزين ما نتعرضش لقول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مش عايزين نتصور عند الجنه، في ناس بتتصور عند الجنه والله يا جماعه، لما تيجي تلاقي قصر مهيب انا عايز القصر ده ثمنه 1000 ليله قيام، هو مش راحتين اللي كنا بنخطفهم دول خدوهم اي حاجه انا عايزها؟ اي حاجه. طب والشاليه ده ثمنه 12 راحه نفل كل يوم طول حياتك، 12 راحه نفل؟ هو مش كان ال ما حدش قال لي على الكلام ده، ما كنتش مصدق، ما كنتش مقتنع، انا كنت بحكم ان انا كده كويس، كده كويس. تعالى حبيبي شوف مقاييس الاكل بقى. عايزين يا جماعه ما نتصدمش يا جماعه، احدى المغنيات يعني لا تقى الله خيرا بل هداها الله يعني. لما شافت البحر في وقت السونامي قامت عامله حفله كبيره جدا وخصصت الارباح بتاعتها ايه بقى؟ لضحايا الحفله، لضحايا الزلزال. يعني يا بنت الحلال انت من ضمن اسباب الزلزال يعني ده الرسول عليه السلام بيقول يكون في امتي خسف ومسخ. امتى يا رسول الله يحصل الحاجات دي؟ من ضمن الحاجات اذا كثرت القناة. دي القينه كده، القينه لعبه تغني وترقص، دي القينه. ده انت من الزلزال. قعدة تجمع عشان الزلزال وضحايا الزلزال. سبحان ربي. سبحان ربي. عايزين يا جماعة يعني الناس والله اصبحت في غفلة يا جماعة. الناس اصبحت في غفلة غريبة جدا. جدا. يعني حتة انا كده كويس دي اول دلالة ليها اللي هي عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. ان مفيش خوف. للأسف الشديد. مستوى الخوف ضعيف في القلوب. يعني لو جينا نشوف معاصينا يا جماعة يعني نعد بسرعة كده انواع المعاصي اللي احنا بنعملها. اول حاجة المعاصي العادية. العادية اللي هي ايه? اللي هي في اخرة الحياة بتقول يا الله اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عارف في المعاصي العادية. او اللهم اغفر لي ذنبي كله نبقى هو كله صغيرة وعظيمة قديمة وحديثة. كل دي المعاصي العادية. النوع الثاني من المعاصي يا جماعة المعاصي المتعدية اللي هي زي ايه? الحديث الشاملة اللي غلها كركرة من الغنائم اللي ذكرناه في الاول. هو ذنبه كان صعب قوي ليه? لان كانت المعاصي حق الناس لان الغنائم دي حق الجيش كله. وفي المعاصي الجارية الشاب اللي بيفك عفشة العربية بتاعته كلها عشان يركب فوق لصوم لما يجي يشغل الحلالي والزكزكة تسمع الشارع كله. مصمم ان الاغنية تدخل لودن كل واحد غصب عنه. مصمم انه ياخد الذنب في جميع الشوارع اللي قعد فيها من واحد واحد في كل الشوارع دي. في الذنوب القلبية اللي هي معاصي القلوب. الله يقول يوم تبلى السرائر لما قلبك يكتشف قدام ربنا يوم القيامة. يا ترى قلبك هيبقى فيه ايه? في المعاصي الكيفية. يعني ايه الكيفية? يعني كنت من ايام كده في العيد لقيت مركب ماشية في النيل مركب كبيرة. وفي ناس كتير راكبة في المركب ومشغلين اغاني وقاعدين بقى على الاثنين وقت. المشكلة يا جماعة ان القضية مش قضية الذنب. القضية هنا ان الناس دي لو المركب مالت فيها بس نصهم هيموت في لحظة. يعني لو ده واحد قاعد في بيته وبيعصي ربنا ماشي. انما ده تحت مية لو المركب بس مالت حتة عليها على الخلوص اللي في المركب على الاقل في لحظة. الناس بقى عندها غرور في الله. يعني دي مشكلة انا مش المعصية. هنا مشكلة الغرور في الله. انك ماشي على الارض تحتك براكين وتحتك وتحتك وتحتك وماشي وانت مطمن. لا مش هعمل بيه مش هيخسف بيه. ما ممكن يخسف. لا بس مش هيخسف. ليه مش هيخسف? ما انت بتعمل المعاصي تصبح حتى لا ربنا ربنا غفور رحيم. ربنا غفور رحيم. سبحان ربنا. ده الغرور في الله. وفي معاصي السر. يأتي اناس يوم القيامة بحسنات امثال جبال سهام. بيضاء. ثم يجعلها الله بقى منصورة. ليه? كانوا يصلون ويصومون ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تصنيف المعاصي في حياتنا كتير. مش عايزين نتكلم كتير عن المعاصي. مش عايزين نتكلم كتير عن الذنوب. احنا عايزين بس يا جماعة في الاخر نذكر بقول الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في حاجات احنا بنحسبها صغيرة وهي عظيمة اوى عند الله. والله يا جماعة. وفي طاعات بنسبها وبنحسبها صغيرة وهي عظيمة اوى عند الله يا جماعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اشوفه. ومن يعمل مثقال ذرة ما تكشفش اصلا. شرا يره. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. الصغيرة قبل الكبيرة. الصغيرة قبل الكبيرة يا رب. ما حدش قال لنا كده والله يا رب. الصغيرة قبل الكبيرة في القرآن كنتوش بتقروا وتسمعوا وتتدبروا وتتفكروا ليه? فقضيت يا جماعة ان يعني انا كده كويس ده اول علامة في انا كده كويس بتدل عليها هذه الكلمة عدم الخوف من الله. تاني حاجة عدم حب الله. يعني ايه عدم حب الله? يعني كان احد الاخوة في سنترال كده من ايام فلقى بنت بتكلم ولد فهو تقريبا يعني نخ بعد عدة سنوات قصة حب سخنة ايه? يعني رأى ان هناك اي سبب منعه يعني من تكمل هذه العلاقة يعني. فالبنت فقد اعصابها في سنترال وقعدة تعيط تقول له يا احمد انا ضيعت سنتين من كلية عشانك. واضح ان مفيش فايدة. يا احمد انا خسرت اهلي مش حكيت اهلي عشان في احمد مش راضي يسمع ده خالص. حدثك احمد يا جماعة. يا احمد وقعدة تعيط والله يا جماعة. يعني ماشي بس يعني اول حاجة دي حقيقة قصص الحب كلها. انما المشكلة مش كده. المشكلة انا عايز اقول ان دي لما ضيعت سنتين من عمرها عشان كانت حاسة انها بتضحي حاجة. مش حاسة انها بتضحي يا جماعة. اللي بيحب حد ما بيستثمرش عليه حاجة. اللي بيحب حد ما يقولوش كفاية عليك كده. عيب قوي ان احنا نقول له ربنا كفاية عليك كده يا رب. ما انا كده كويس ليه معناه كده? كفاية عليك كده يا رب. والله يا جماعة واحد قرأ كلام ابن القيم بيقول لك ان في اربع علامات تعرف بيهم انت بتحب ربنا ولا لا. اربع مواقف هتعرف بيهم. الموقف الاول لما تيجي تنام. دايما لما تيجي تنام بتفكر في اكتر حاجة انت بتحبها. لو واحد بيحب واحدة يقعد تسع ساعات على السرير لغايه ما ولدته الصحي ثاني يوم الصبح وقال لسه ما نامش قاعد يفكر فيها. قال لها وكذلك اتوصل. قال لها طب وبعدين؟ ليه؟ لانه بيحبها. فبيحب يفكر يفكر. اقول اللي بيشب ربنا اخر حاجه بينام وبيفكر فيها الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة تعرف فعلا تحب ربنا ولا لا تعرف اللي يرتضى من النوم. ان بيحب حد اول ما ترد اليه روحه اول حاجة ترد اليه ذكر محبوبه. اول حاجة اول حاجة. هل انت اول حاجة تذكرها اول ما تصحى ربنا؟ خد بالك. الحاجة اللي انت هتبقى اخر حاجة بتفكر فيها قبل ما تنام هي اللي هتبقى اخر حاجة بتفكر فيها قبل ما تموت. لو انت بتفكر في الله قبل ما تنام هتقول لا اله الا الله قبل ما تموت. لو مش كده يبقى راجع قلبك. والحاجة اللي انت فكرت فيها اول ما تصحى من النوم هي اول حاجة هتفكر فيها اول ما تدخل قبرك وتصحى من النوم برضه. لما يتقالك من ربك وتقول ربي الله يبقى قضية خطيرة. ده مش كلام انشا يا جماعة. ده معاني لازم تحسها. ثالث موقف تعرف فيه انت بتحب ربنا ولا لا واللي يتفضح قدام نفسه يتفضح واللي قلبه يشرفه قدام نفسه وامام الله يشرفه. ثالث موقف في الصلاة لما بتقابل محبوبك لما بتقف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. في ناس يا جماعة شعرها في الصلاة رحلة منها وفي ناس شعرها في الصلاة رحلة بها. في ناس يا جماعة لما بتدخل في الصلاة حمل هم ان الصلاة هتخلص وفي ناس حمل هم ان الصلاة تخلص. الله. النبي لما كلمنا عن انتظار الصلاة بعد الصلاة انك تخلص الظهر يا انت العصر هيجي. تخلص العصر انت المغرب هيجي. تخلص المغرب انا مش قادر اصبر عن الصلاة انت العشاء هتيجي. في ناس كده الله طلعت كده في الدنيا. احنا مش عندنا في الدنيا انتظار المباراة بعد المباراة ولا لا؟ الشاب يقعد اسبوعين ماتش بين مظبط والاهلي بعد اسبوعين مش عارف ايه. الشاب يقعد ده كاس العالم بعد ست شهور يفضل قاعد يتسلى وهيموت من الاشواق عشان يجي كاس العالم. انتظار المباراة بعد المباراة. انتظار الفيلم بعد الفيلم. انتظار المسرحية بعد المسرحية. لانك بتحب. فاللي بيحب فعلا بيقعد يستنى امتى هيجي الميعاد. فاللي بيحب الله بيقعد يستنى الصلاة يا جماعة. رابع حاجة تعرف فيها انت بتحب ربنا ولا لا؟ رابع حاجة عند الشدائد والازمات والابتلاءات والكروب. دايما الانسان عند الشدائد اول حاجة بيفتكرها اللي بيحبه. قال يا جماعة يعني الواحد والله لما يقعد يفتكر كده ان في ناس اخر حاجة بتنام وهي بتفكر فيها ربنا. وفي ناس اول حاجة بتفكر فيها وهي بتصحى ربنا. وفي ناس مش انت ليك واحد صاحبك اول واحد بتجري عليه لما بتفرح هو واول واحد بتجري عليه لما بتزعل هو. في ناس اول ما بتفرح اول واحد بتجري عليه ربنا. واول واحد بتجري عليه لما بتزعل ربنا. واكثر حاجة شغلة قلبها وتفكيرها ربنا. قلبها حياة قلب مع الله سبحانه وتعالى مستمرة. في ناس لما الواحد بيفكر كده ويحط جنب الصورة دي صورة انا كده كويس يحس انها صورة فضيحة قوي. صورة صعبة قوي. يا جماعة في ناس عاشت حياتها كلها في حياة قلب مع الله وعجلت اليك ربه فرضا. الله. الف وقت ربنا سبحانه وتعالى. في ناس عاشت حياتها كلها في الدعوة الى الله. رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. في ناس عاشت حياتها كلها في الجهاد في سبيل الله والعمل لدين الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الله اكبر. قال لك عايزين يا جماعه نستشعر المعاني دي. فانا كده كويس. ده خلل. خلل في حبك لله. لو بتحبه مش هتفكر في حد. لو بتحبه مش هتقول كفايه عليك كده ابدا والله يا جماعه. وخلل في تعظيم الله سبحانه وتعالى. هي مشكله ابليس ايه؟ ابليس ربنا امره بامر فنظر للامر وما نظرش للامر. واخدين بالكم يا جماعه؟ نظر للامر قال له لا اسكت ازاي وهو من طين وانا من نار. ده كده نظر للامر. لو نظر للامر هيعظم اقل امر من امر الله. لو نظر للامر هيعظم اقل نهي من نواهي الله. الله سبحانه وتعالى يا جماعه خلق كل شيء في الكون لاجل مقصد. الشمس اللي فوق دي لها مقصد والقمر ليه مقصد. كذلك انت لما الله خلقك خلقك لاجل مقصد. ولما الله خلقك خلقك لاجل مقصد. ايه الهدف اللي ربنا خلقنا لاجله؟ اول حاجه ربنا خلقنا عشانها انك لما تبص في السماء وتبص في الارض وتبص في نفسك وتبص في كل الايات اللي الله سبحانه وتعالى خلقها في الكون بلا حدود اول حاجه تيجي في قلبك عظمه ربنا سبحانه وتعالى. اما يجي في قلبك عظمه ربنا يجي في حياتك عظمه امر ربنا. فلما ربنا يقول لك ده امر يبقى ده امر هنفذه مهما كان صعب عليا. لو انا راجل تاجر وعندي تجاره او دكتور وعندي عياده او مهندس وعندي شركه او او او وبكسب 1000 جنيه في النص ساعه، اول ما الاذان يقول الله اكبر يبقى الله اكبر من كل شيء، هقفل الشركه بتاعتي واروح اصلي في الجامع. قال لما الله قال. طب الواحد عمل الموضوع الصعب ده امتى؟ لما جيت قلب عظمه اللي امره بالامر ده، ولا يا جماعه لما الله يقول ده حرام يبقى ده حرام، هبعد عنه مهما كانت شهوتي او رغبتي الى هذا الامر. مهما كانت البنت اللي ماشيه على راسنا حلوه او البنت اللي ماشيه على راسي التاني احلى، لا يمكن ابص لها ابدا، لا يمكن ابص حاجه ربنا حرم عليا ان انا ابص لها، ولا يمكن اسمع حاجه ربنا حرم عليا ان انا اسمعها، ولا يمكن اتكلم بالكلام ربنا حرم عليا ان انا اقوله. عملت الموضوع الصعب ده امتى؟ اما جيت قلبي عظمه اللي حرم عليا الامر ده. الله يا جماعه الله، عارفين يعني ايه الله؟ عارفين كلمه الله دي يعني ايه؟ كلمه الله دي علماء اللغه اختلفوا فيها. ففي واحد قال الله ده جاي من الحب اللي تألهه القلوب وتشتاق اليه وتحن اليه، فقال لك ده معناه الحب يعني فيها معنى حب. في واحد ثاني قال لا الله دي فيها معنى التعظيم. ليه فيها معنى التعظيم؟ قال لك الذي تحفي العقول، ده معنى ثاني في اللغه. واحد ثالث قال لك لا، هي لا الحب ولا التعظيم، امال ايه؟ قال لك فيها معنى الخوف. ليه؟ قال لك الله يعني المألوف، يعني المطاع، يعني اللي لازم يتسمع كلامه. قال لك تخيلوا يا جماعه معنى كلمه الله لو معنى ثلاث معاني مع بعض تبقى ايه؟ الله هو الذي القلوب حائمة في محبته، والعقول حائرة في عظمته، والجوارح منقادة في طاعته. هو ده معنى كلمة الله. انت لما بتعمل ذنب بتعمل ذنب عشان حاجة من ثلاثة، يا اما بتحب الذنب بحبها مش قادر اسيبه، بحبها مش قادر اسيبها، يا اما بتعظم الذنب. ده انا اللي انا بعمله ده هو اللي انا بكتب لغة عيشي من وراه، ده الموضوع الفلاني ده هو اللي عامل لي البرستيج وسط الناس، بتعظم الذنب. يا اما بتخاف تقول لك ده انا عبد المامور يا عم، ده انا مدير الشركة لما بيقول لي روح ادفع راشه ولا روح اعمل حاجة، لو انا عصيته يرفدني، انا عبد المأمور. يبقى انت بتخاف. لو انت بتحب الذنب حبك لله لازم يبقى اشد، لو انت بتعظم الذنب تعظيمك لله لازم يبقى اشد، لو انت خايف من الذنب يبقى خوفك من الله لازم يبقى اشد تعظيم الله سبحانه وتعالى. فيا جماعه يعني كلمه انا كده كويس كلمه صعبه قوي، كلمه صعبه جدا. من ضمن يعني جزاكم الله خير، من ضمن الدراسه من ضمن الدلالات بتاعت انا كده كويس يا جماعه مشكله يعني مشكله الفهم يا جماعه، يعني انها مشكله في الفهم. اصل ربنا مش طالب مننا ان احنا نكتب المعاصي بس، اللي فاكر ان كل الطلبات المطلوبه مننا ترك المعاصي بس يبقى هو مش فاهم العمليه. كمان في طلبات مطلوبه مننا هي عامله زي اللي راكب سقاله، لما يطلع في الدور الخامس يشوف حاجات كتير، طب طلع في الدور العاشر يشوف حاجات اكتر، طب طلع في الدور العشرين يشوف حاجات اكتر. كل ما بتطلع في الايمان بتشوف اكتر واكتر واكتر، عامله زي اللي واقف على الجدار وبيقول لك ده نهايه الدنيا، لو طلع شويه وبص ورا الجدار ايه عوالم رهيبه لا حصر لها. احنا عملنا ايه عشان ربنا؟ عايزين نعرف، عايزين نناقش هذه الامور. عملنا ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ صهيب الرومي وهو جاي هاجر، صهيب الرومي اجنبي ليس من بلاد العرب، فلما جاء الى مكه قبل ما النبي يبعث اشتغل في تجاره السلاح وبقى غني جدا. فلما جه هاجر من مكه للمدينه مقفول، قالوا له لا انت رايح فين؟ فهرب منهم لغايه ما طلع على ربوه كده تنفس حواليه وهو معاه اسلحه معاه أنتم في الكنانة بتاعته. قال لهم إنكم لم تصلوا إلي حتى تفرغ كنانتك. ما حدش عرف يصلي لما خلص الأسهم اللي معايا. طب وأبوه المطلوب إيه؟ أفلا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ أقول لكم على حاجة أحسن من كده؟ ماذا؟ خذوا مالي كله. خذوا كل مال وكل ثروتي وسيبوني. خلاص يا عم هات الفلوس ودلنا على مكان الفلوس وبالسلامة. فلما ذهب إلى المدينة استقبلوا الصحابة واستقبلوا رسول الله بقول إيه؟ ربح البيت يا ابا يحيى، رابح البيع ابا يحيى. عشان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده يا جماعه ليه؟ لانه طلع، لانه شاف افق اعلى، لانه عارف ايه اللي يستاهل انه يتعب عشانه، وايه اللي يستاهل انه يجاهد عشانه، وايه اللي ما يستاهلش يتساب ولا ما يتسابش ملوش قيمه. هي دي القضيه يا جماعه. الشاب اللي يقول ده فرض ولا سنه، يعني ايه فرض ولا سنه يا ابني؟ احنا عايزين نسال نفسنا ده يقربنا من الجنه ولا ما يقربناش من الجنه؟ لو انا جيت لموظف وياخد مرتب قلت له في شغل اضافي بس مقابل الشغل ده هتاخد علاوات ومكافئات وترقيات وحوافز، هيفرح بالشغل الاضافي؟ اهي بتعمل بيه شغل اضافي هتاخد جناعا عليه ترقيه وحوافق وعلاوات. لا في حد يثبت في هذا الامر يا جماعه؟ حد يثبت في هذا الامر؟ فالمقصود ان فكره هو فرض ولا سنه؟ فكره ابدا. حديث بلال لما النبي عليه الصلاه والسلام قال له اني سمعت خشخشه عليك بين يدي في الكتله. قال ليه بلال عمل ايه؟ كان بيصلي ركعتين بعد كل وضوء. قال طب ما بلال هو نفسه اللي استحمل الاذى في سبيل الله واتحط في ربط الصحراء واتحط على فخر الحجاره واتشوه الكوب النار واستحمل وضوء الاحد الاحد. طب ما بلال هو نفسه اللي كان بيقدم كل صلاه ويدعو المسلمين الى صلاه الجماعه. قال اشمعنى العمل ده رغم ان الاعمال الثانيه اعظم؟ ما تعرفش ايه العمل اللي هيتقبل منك؟ ما تعرفش ايه العمل اللي هتدخل بيه الجنه؟ ما تعرفش ايه العمل اللي الله هيرضى عنك بيه؟ يبقى عايزين يبقى عندنا الفكر ده يا جماعه، عايزين الفكر ده. يعني احد الناس يوم القيامه، هل تعرفون حديث الحسنه اليتيمه؟ حد عارف حديث الحسنه اليتيمه؟ من الاخوه والاخوات، حديث الحسنه اليتيمه اللي هو الرجل اللي ياتي يوم القيامه حسناته اقل من سيئاته الحسنه. يعني 1999 حسنه. يعني هذا الرجل عايز رقبه عشان يقف على اهل الاعراض، عايز رقبه عشان يقف على اهل الاعراض، عايزين جدا ويفضل يلف ارض المحشر كلها. عارفين الراجل ده مين يا جماعه؟ عارفين الراجل ده مين يا اخوات؟ عارفين ده ممكن يبقى مننا ازاي؟ ده ممكن واحد انسجم شويه وبعد كده ساب الالتزام، بس ما رجعش تاني، ده انسان عادي. الحسنات اللي عملها فتره في الالتزام على الحاجات اللي بعد كده عدلت فقط. ممكن واحد مشي على الخطين شويه هنا وشويه هنا، يعني ماشي مع الاثنين، يخرج من المسجد يطلع على الله، الاثنين مع بعض، الاثنين استووا مع بعض. ممكن واحد عمل حسنات كتير جدا بس عمل ذنبين تقال قوي وما تفش منهم. ممكن واحد، ممكن حاجات كتير جدا يا جماعه، ممكن اي واحد منهم يبقى هذا الرجل. الرجل ده بيفضل يلف في يوم القيامه لغايه ما في اخر الحديث واحد بيرضى ان هو يديله حسنه، لان هو ايه؟ ما حسوش غير حسنه واحده، فبيقولوا انا كده داخل جهنم داخل جهنم. انما انت الحسنه دي لو خدتها تفرق معاك، ممكن تدخل الجنه او تبقى من اهل الاعراض. فربنا يقول لست ارحم بعبد مني ادخل الايه؟ ادخل الجنه. انما المقصود ان حسنه واحده ممكن تلففنا جميعا يا جماعه ارض المحشر ديت، عشان حسنه واحده ممكن تسلنا يوم القيامه، حسنه واحده ممكن تفرق معانا في حياتنا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل. قال لا، هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها. القضيه قضيه عمل يا جماعه، عايزين نشتغل يا جماعه، عايزين نشتغل، عايزين نشتغل عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وعشان ربنا يفتح علينا في دنيتنا وفي اخرتنا. فيعني المشكله انك لما بتيجي تناقش الاخ اللي هو بيقول انا كده كويس، دايما بيقوم رامي في وشك شويه شبهات كده. يعني اول حاجه يقول لك، بقول لك ايه؟ انا دلوقتي لو حسناتي زادت عن سيئاتي ابقى في الجنه ولا مش في الجنه؟ بيسمعك بقى ويقول لك انا دلوقتي لو عملت 2000 حسنه و1900 سيئه هبقى فين؟ هتقول لي انا ادخل النار؟ ما انا كده ادخل الجنه. اول حاجه يا جماعه، خطوره المعصيه مش بس في الحساب عليها، خطوره المعصيه انها باب موارد بينك وبين الانتكاس. كل معصيه الواحد مقيم عليها باب موارد بينه وبين الرجوع تاني وترك سكه الالتزام، هي دي خطوره المعصيه. عشان كده لازم الواحد يقفل الباب دي ويسنكرها ويرمي المفتاح ما يعرفش يرجع تاني، لازم يقفله تماما، يسنكرها تماما بحيث انه ما يقدرش يرجع للمعصيه تاني. تاني حاجه انت تضمن التعاطف بتاعتك دي قبل تضمنها؟ لا. ما هو برضه سؤال. ثالث حاجه انت يعني يعني يعني ده دايما يقول لك ايه؟ يقول لك ما انا برضه لو هتعذب في النار شويه وخلاص. انت تعرف النار اللي انت بتقول هتعذب منها شويه وخلاص بايه؟ يعني لما الشيطان يا جماعه خطبه اهل النار وقال الشيطان لما قضي الامر، خلاص كل حاجه انتهت، كل حاجه اتكشفت بس بعد فوات الاوان. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، قال لكم في جنه وفي نار، وانا قلت لكم ان الله غفور رحيم، وقلت لكم بدل ربنا خلاص، وقلت لك تحصل من غيرك، ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انت اللي كنت عايز كده، مش انا اللي كنت ده، انت اللي استسلمت لانك انت كانت رغبتك في الاتجاه ده. الربا حرام هناكله. قال لا يا وقت بالله حرام تكشف شعر هتشفه وهروح لقوت الراجل وهصبغه وهعمله مش عارف ايه وهحط 10 انواع مكياج في وشي وهلبس نفسي وفصل جسمي وامشي في الشارع، وان الله غفور رحيم. يا عم الشاب حرام اللي انت حرام هنزل القهوة وهشيش واشرب كل اللي يتشرب وامشي سكة البنات لاخرها واسمع اغاني واتفرج على كليبات وان الله غفور رحيم. يا سلام فلا تلوموني ولوموا انفسكم، لا انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي، اعمل لكم ايه؟ خلاص اصبحت العيشة نار والفرش نار والغطا نار واللحاف نار والنعام نار والشراب نار. هي السكة دي اخرها كده، السكة دي اخرها نار في نار. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، لا انا بمصرخكم. والله لو ايه؟ ما احبطش اعمل لكم حاجة ولا انتم بمصرخي. محدش حد يعرف ينقص حد يا جماعة. لا هي النار دي حاجة سهلة يا جماعة، انها ساعد مستقرة ومقامة، سواء اللي هيخلد فيها ولا يقعد فيها دقيقة واحدة، ما انها ساعد مستقرة ومقامة. يؤتى بانعم اهل الارض، انعم اهل الارض، فيغمس غمسة في النار ثم يقال له هل ذقت نعيما قط؟ قال لا. الحديث ده المقصود منه يا جماعة ان ثانية، مش خمس دقايق، ثانية واحدة في سجن ولا زنزانة من زنازين النار ما تقدرش تستحملها، كده تسيك الدنيا كلها. يبقى الموضوع ده اما تيجي تقول لي شوية في النار واخرج شوية في النار، انت عارف ايه يا النار يا ابني؟ انت عارف فين النار يا جماعة؟ مش لازم نحسب. واحد تاني يقول لك بص بقى اصل انا بصلي، فنصلى على المعاصي الاثنين على بعض ابقى من اهل الاعراب. اهل الاعراب وانت عارف الذل يا جماعه، احنا عايزين نتصور الذل بتاع اهل الاعراب دول. ايه اهل الاعراب دول؟ يعني بس اخر 50,000 سنة بتتصور رعبهم، 50,000 سنة رعب وقلق، لان هم بعد ما اهل الجنه واهل النار بيتسووا تماما نبدا نشوف اهل الاعراب ده. 50,000 سنة بيغزو يوم القيامه ده كامل ومكمل، بيغزو من اوله لاخره رعب وقلق اهل الاعراب فيها. وقال الاعراب كل ما صحوا طيب، وده خدها بيمينه وده خدها بشماله، وهو واقف بلوص صحيفه كريستال على قلبه. وقال الاعراب ده لما نفس الزمن تبقى بتوع الجنه ما لقاش نفسه على اي باب من ابواب كريستال على قلبه. وقال الاعراب كل ما طلع روحه وهو بيعدي الصراط يقوم مره ويقع مره وتدفعه النار مره كان سهل على قلبه. هي اهل الاعراب دي ساعه وزن الاعمال ابن اعدله ما شاء الله له ان ينكث تتوزن حسناته وسيئاته، واخرتها بعد كل الرعب ده ومع كل طب التدني فوق او لتحت لا نفسه لا كده ولا كده كانت سهل على قلبه. هي اهل الاعراب دي حاجه بسيطه يا جماعه. اهل الاعراب ايه مشكله اهل الاعراب يا شباب؟ ايه مشكله اهل الاعراب يا جماعه؟ لان التزام اهل الاعراب ده مشكله كبيره جدا عندنا جميعا وعند كثير من الاخوات وعند كثير من الاخوه. اهل الاعراب دي من دول مشكلتهم يا جماعه انهم كانوا عايزين الاثنين، كانوا عايزين السكتين، كانوا عايزين يبقوا هنا وهنا، كانوا عايزين يجوا لربنا بس من غير ما يسيبوا الحرام، مش من غير ما يسيبوا المباح، خدوا بالكم، من غير ما يسيبوا الحرام. عايز يخرج من المسجد يروح بقى يشوف بقى هيتقابل مع مين، ولا يروح يشوف هيقعد فين، ولا يروح يشوف هيقضي السهره فين. دي مشكله اهل الاعراب ان هو كان اصل دي طريق اسكندريه وده طريق مصر. عايز تروح اسكندريه روح كده، عايز تروح مصر روح كده، انما عايز الاثنين هتمشي في النص، لا هتوصل اسكندريه ولا هتوصل مصر. هو بالظبط كده، هو في الاخر لا لقى نفسه مع اهل الجنه ولا لقى نفسه مع اهل النار. فدي قضيه اهل الاعراف دول يا جماعه مشكلتهم. عارفين في سوره الاعراف، في سوره الاعراف الله سبحانه وتعالى بيقول ايه في اولها؟ في سوره الاعراف بيقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الظاهره الاعلى ولا الفواحش الباطنه؟ الباطنة اعلى، يبقى ما ظهر منها في معصية، طلعنا في المعصية كمان درجة بقت ايه؟ وما بطن. طلع كمان درجة، اوعى تفتكر ان المعصية هتقف، اوعى تفتكر ان المعصية لها خط احمر، اوعى تفتكر الاخ اللي بيقول لك اصل انا افضل مع اصحابي كده ومش هعمل اللي بيعملوه بس افضل ماسك نفسي، مفيش حاجة اسمها ماسك نفسك، الطيار هيجرفك، انت واقف في وسط الموت هيجي طيار يجرفك، هيجي طيار يجرفك، سيد فتح وارد الانسان لحظات ضعف يا جماعة، هتيجي لحظة ضعف هتقع فيها وترجع تاني وتنفكس فيها، يبقى لازم تحصل نفسك وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. قال لك ف وما بطن والاسم خلاص ده درجه كمان، لما ده درجه والبغي. قال لك ده مش بقى المعاصي بس على نفسه، ده بقى كمان بيبغي على غيره، بقى معاصي متعديه. قال لك والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله، ده بقى البغي مش على المخلوق، ده بقى البغي على الخالق، كل شويه بيزيد كل شويه بيزيد. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، بعد ما كان مشرك بقى حاجة عيقة للشرك كمان. يعني القرآن بيريد ان يقول يا جماعة سورة الاعراف بتريد انها تقول لك اوعى تفتكر ان يقول لك انا هفضل كده والله ما كيف هتفضل كده. اللي يقول لك انا هبقى من اهل الاعراف دول 90% منهم مش هيشموا جبل الاعراف اصلا. ليه؟ لانه مش هيثبت، لانه هيتكرر. لازم يا حبيب قلبي يكون في حاجة امان عالي بينك وبين المعصية. مش ربنا بيقول ما سلككم فيه سقر قالوا لم نكن من المصلين اولها ما كنتش بصلي واحملت في الصلاة. فلما احمل الصلاة ولم نكن نطعم المسكين القلوب اتقفلت. فلما شاف الفقير والمحتاج ما ادالوش. فلما القلوب اتقفلت وما فيش عبادة وكنا ناخده مع الغائبين. يسمع ده بيدي شبهة ولا ده بيقول شبهة قاعد يسمع وقاعد يتكلم معاهم وكنا نكذب بيوم الدين. المعاصي جابت بعضها جابت بعضها. المعاصي ذوات رحم بتجيب بعضها وبتشد بعضها. يبقى لازم من اولها نكتبت عنها. فاهل الاعراف دول حاجة مش سهلة يا جماعة. في سورة الاعراف الله سبحانه وتعالى بيقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قوم من اليهود كانوا ساكنين على شط البحر ورسوم بيعتمد على الصيد. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان يعني قاعدة لحظة تنزل تتمشى في الشارع يوم السبت اللي هو يوم حرمة الصيد على اليهود. ويوم لا يثبتون ست ايام ما يشوفوش حتة بشرية حتى في البحر. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هي دي مشكلة يا جماعة. اما الحرام يبقى سهل والحلال يبقى صعب. اما الزنا يبقى سهل والجواز يبقى بطلع. الجواز يبقى الجواز سهل ولا صعب يا شباب؟ الجواز بقى صعب يا شباب. اصبروا يا رجالة. اصبروا يا جماعة كلها 15 سنة ان شاء الله. وانا اقعد تصبر برضه 15 سنة والشباب اللي تحت دول يبقوا زي الفل ويجوا ان شاء الله. الله الجواز بقى صعب والله يا جماعة. بس هي المشكلة يا جماعة مشكلة الجواز الوحيدة في الدخل الشهري بس. فالحج لو يعني يستجدع معانا كده ويسندك 10 سنين كمان على كده تقف على رجليك هتبقى حاجة جميلة جدا يعني. 10 سنين كانت تروح للحج تقول له يا عم الحج انت شفتني كتير. يعني انا اقول لك كل ده في الجنة ان شاء الله. بس تقف معايا في بس يعني وهو بقى يعني كرسيين من الحج على طقم سني من الحماك على اصحابك ينقصوك بالتنجيل ينقصوك بالتنجيل على تشوف اخت فاضلة من الاخوات الطيبات كده عايزة تعيش وخلاص. وهتمشي يا جماعة والله ان شاء الله هتمشي ان شاء الله. الاخت لو رحت لها الوقت تقول لك يعني ضل شاب روش ولا ضل حيط. انما ساعة الجد بقى لجزش في الجهاز يا راجل الجواز. فيا جماعة يعني يعني انما يا جماعة نصيحتي يعني في شباب شعرهم بدأ يقع يعني. فيعني مادام البارومة مسكت خلاص ياخدوا بالهم بقى. انا بس انا كان نفسي اقول يعني اقول للشباب ان هم ياخدوا بالهم يتقربوا بسرعة عشان يلحقوا يعني. فالجواز ما صعب ولا حاجة يا جماعة. الجواز ما لو فتنا الى الله والله ما سهل جدا. ولو الاخوات تابوا الى الله والله ربنا يبعث لهم عرسان كل يوم عليك. تلاقي الاخت كل يوم واحد بيخبط على الباب وهي تختار بقى تشوف عايزة مين ومش عايزة مين. فيعني يعني والله يا جماعة لو اخترنا الله سبحانه وتعالى الجواز بقى صعب. بقى فعلا صعب جدا. انما الزنا سهل جدا. الزنا شغلانة حلال ب 200 جنيه تطلع روحك من الاسم. شغلانة حرام وتقدم خمرة وتعمل مش عارف 100,000 جنيه يا سلام بقى على اللي بيشتري يتفرج. دي المشكلة يا جماعة. لما بيحصل الموضوع ده بيبدأ الناس تتحايل على ربنا بقى ازاي؟ يعني مغنية يا ست اللي انت بتعمليه ده حرام. حرام اللي انا بعمله ده انا ما بقولش حاجة غير بحبك ومقدرش اعيش من غيرك. ايه الحرام اللي كده يا سلام؟ انتم متشددين ولا ايه؟ يا ست والله حرام حرام. تقوم تعمل ايه بقى؟ تقوم خلاص انا هاتف حتة شرب كده والمكياج زي ما هو وفرقة رجل وصفات ورايا واقعد اقول يا حبيبي يا رسول الله اهو بقى كده غنيت في البيت بقى. حد يقول حرام؟ اللي يقول حرام بقى يبقى المتشدد والارهابي والمتطرف. ده يا جماعه اسمه اللي بيضحك على ربنا. اصحاب السبت دول حطوا الشبك يوم الجمعه عشان يصطاد الحيتان يوم السبت ويلموه يوم الحد. يا جماعه اليهود لما عبدوا العجل ربنا ما عملهمش حاجه. اليهود لما قاسوا موسى ربنا ما عملهمش حاجه. اليهود لما رفضوا دخول الارض المقدسه ربنا ما عملهمش حاجه. اما حطوا الشبك يوم الجمعه عشان يصطادوا السمك يوم السبت عشان يشيلوه يوم الحد ربنا مسخهم صاده وخمسين. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين الرساله؟ فاهمين المشكلة؟ فاهمين القضية يا جماعة؟ ما حدش بيضحك على ربنا سبحانه وتعالى. قضية ان احنا ما نضحكش على الله. يا جماعة يعني المعصية نفسها خفيفة، انما ان الاسلام يضحك على ربنا سبحانه وتعالى يعمل المعصية ويسميها اسم الطاعة، هي دي المشكلة يا جماعة، هي دي المشكلة. من ضمن الشبهات بتاعت انا كده كويس او يعني استاذ انا كده كويس او استاذ انا كده كويسة، من ضمن الشبهات بتاعتهم يقول لك ايه؟ يقول لك انا حياتي كلها لدرجتي، انا حياتي كلها لدرجتي، ايه الحرام في كده؟ ايه الحرام في اللي انا بعمله ده؟ اول حاجة انا هسألك سؤال، اللي انت بتعمله ده لله؟ يعني لما تلاقي صاحبتك اول ورقة مذاكرة تاني ورقة مذاكرة تالت ورقة مذاكرة، اللي انت بتعمله ده لله؟ احنا عاملين يا جماعة في الموقف ده زي اللي متجوز واحدة وقاعد 24 ساعة بره البيت، يا اخي انت تعالى شوفني شوية، تعالى اديني فلوس، تعالى، يقول لها ده انا كل شغلي ده عشانك، ده انا كل اللي بعمله ده عشانك، ده بس اصبر شوية بس اصبر اعمل لك ايه؟ شوية يجي لها مكالمة، جوزك خد الفلوس اللي بيشتغل بيها وراح خطف واحدة وجابها شبكة. يا عم ده بيقولوا انك انت بتاخد الفلوس بتاعت الشغل دي لا عشاني ولا حاجه، طب اصبري معايا وشوف اعمل لك ايه؟ شويه الحق جوزك جاب لها شقه وفر شقه لها، هو ده حلنا يا جماعه بالظبط يا جماعه، احنا قاعدين نقول بنشتغل لله بنشتغل لله، وكل اللي احنا بنعمله حقيقته عشان الدنيا، قال لك يعني ما نذاكرش يعني اديني كشفتكم اهو بقى يا عم متشددين انتوا بقى، انا عرفت حقيقتكم خلاص، ايه حقيقتنا بقى يا عم؟ انتوا انا كده كويس عندكم ديت انا كويس اما اسيب الدنيا واروح في الجامعه، اما اسيب الدنيا بقى واطلعه بثلاثه واقعد لكم في الجامعه بقى اقطع فيه انا كده فيك كويس. لا والله يا جماعه اطلعوا الحته دي لانها خطوره جدا ومهمه جدا. ابو هريره من الصحابه الافاضل تفرغ تماما للنبي عليه الصلاه والسلام، تفرغ قعد مع النبي لغايه ما مات ما رضاش يشتغل، كان بيقع من فوق، كان بيرضى رسول الله من الجوع وهو قادر يشتغل بس مش راضي يضيع دقيقه بعيد عن النبي، هو ده ساب الدنيا تماما. عبد الرحمن بن عوف من اول يوم هاجر فيه المدينه اول كلمه قالها ايه؟ دلوني على سوق المدينه، دلوني، وراح اشتغل وتاجر وتجارته اتسعت، يعني ما سابش الدنيا بل كان من اسرى الاثرياء. مين اللي كان احسن باجماع السلف؟ ده بقى قضية سلف، مين اللي كان افضل في الصحابة؟ عبد الرحمن بن عوف ولا ابو هريرة؟ عبد الرحمن بن عوف ده من العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف كان يبقى الخليفة بعد سيدنا عمر لولا ان هو تنازل عن الخلافة في المقابل ان هو اللي اختار الخليفة واختار سيدنا عثمان بن عفان. عبد الرحمن بن عوف يا جماعة، عبد الرحمن بن عوف ده من شدة سخائه انه مرة طلع قافلة في عهد السيدة عائشة 700 بعير محملة بأحمالها وأقدامها وأحلاسها لله وزعها على المدينة والبلاد اللي جنب المدينة. مرة بقى حط 40,000 دينار ووزعها على أهل البيت ووزعها على فقراء المسلمين. مرة لا هو بيموت نظر 50,000 دينار في سبيل الله وعلى كل واحد من اهل الارض 400 دينار. كان سيدنا عثمان بن عفان مليونير وكملياردير وكمان قبل ال 400 دينار لانه كان شاهد بدر من عبد الرحمن بن عوف وقال ان مال عبد الرحمن بن عوف كله حلال فقط فخد المال عشان ياكل بيه. لا سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا جماعه كان في السخاء اسطوره من الاساطير لدرجه انهم قالوا ان اهل المدينه كلهم مشاركين لعبد الرحمن بن عوف في ماله، ثلث اهل المدينه مشاركهم فلوس وثلث اهل المدينة هو اللي سدد ديونهم والثلث الثالث قاعد يديهم عطاءات وملح. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا فينا وتخيلوا سخاءه ورغم كل ده تخيلوا سخطه. مرة صايم وجه يفطر فبكى وقال ان مصعب كان خيرا مني وحينما قتل في احد لم نجد له الا ضربة ان غطينا بها رأسه بدت رجلاه وان غطينا بها رجلاه بدت رأسه وان حمزة كان خيرا مني وحين انما قتل لم نجد له الا برده نكفن فيها. مره هو جاي ياكل برده بكى وما يكفيك يا ابا محمد، فقال ايه؟ قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير قط، مش العيش ابو 15 قرش البريد اللي احنا بناكله ولا العيش ابو شيرين حتى ده حاجه اقل بكتير يعني، ولم يشبع من خبز الشعير قط. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا جماعه يعني السيده عائشه عرضت عليه ان هي ان هو يسجد بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض لما جه يموت رفض. ليه؟ لانه كان متفق مع عثمان بن مظعون ان هم هيدفنوا مع بعض جنب بعض في قبر واحد، فاثر الدفن جنب عثمان بن مظعون. شايفين فكر الاخره؟ شايفين يا جماعه مين فيكم اللي بيفكر مين هيبقى صاحبه في القبر؟ او هيدفن جنب مين في القبر؟ بل لما الخلافه عرضت عليه ذهب فيها وتنازل عنها. عبد الرحمن بن عوف اهو ده نموذج فاز اهو، فاز اهو، ساب الدنيا ما سابش الدنيا، كان ملياردير ما سابش اي حاجه ولكن فخر الدنيا لاجل الدين. يعني ممكن وانت ما سبتش الدنيا الوقت الفاضل بعد الدنيا انت بقى تذاكرها، تذاكر 5 ساعات في اليوم، طب بقى الوقت ما تدير ربنا يا اخي، ادير ربنا انا ولا كتير على ربنا سبحانه وتعالى. ممكن وانت ما تاخدش الدنيا تتفوق في الدين وتفوق في تفوقك، ده اللي تفرق للدين. كلام خطير جدا يا جماعه، كلام بيوقفنا قدام نفسنا وبيعرف ان ملناش حاجه قدام ربنا. الوقت ده اليوم 24 ساعه يا جماعه، اليوم يسع انك تدي ربنا حقه وتدي للناس حقها وتدي للمذاكره حقها وتدي للتجاره حقها. والرسول قال ساعه وساعه، ساعه ربنا يا اخي نستقصد تدي ساعه كل يوم لمولاك اللي خلقك وبيمعد عليك، نستقصد تدي ساعه ربنا في اليوم، نستقصد كل يوم تدي ساعه لله. هلا يبقى قضيه بقى بعد كده يجي يقول انا كده فين، انا كده كويس بقى. من ضمن الكلام اللي في واحد زي واحد يقول لك انا عايز ابقى وسطيه، يعني ايه انا عايز اتكلم بس افضل شاب روش، يعني ايه يعني ايه يعني ممكن واحد يجي يقول كده بالظبط، يقول لك انا انا انا انا جيت ونفسي ازيد والله، وكل ما اشوف ناس بتزيد وما شاء الله بتفتح في الدين اتعقد واقول طب احصل الناس ازاي. يا جماعه دول يعني اللي بنسميهم التزام الخط الاحمر. يعني ايه التزام الخط الاحمر؟ اللي في حياته معصيه لسه مش قادر يسيبها، وعارف انه عشان يتطور اكتر من كده في الدين لازم يسيبها، فالمعصيه دي موقفاه في الطريق. قال في حيات كتير جدا مننا لسه في مننا اللي مش قادر يسيب الافلام الاجنبيه، لسه في مننا اللي عنده جنون الكوره، مش الفرجه على الكوره ما مباح، المشكله لعب الكوره ما مباح، انما جنون الكوره. لسه في مننا اللي مش قادر يسيب الاغاني، لسه في مننا اللي ما هوش قادر انه يسيب الشات مثلا او يسيب واحده معينه على الشات او بره الشات. ففي معصيه معينه هو عارف ان لا يمكن يتقدم الا لو سمع فواحد مكانه، خط احمر، حاطط المعصيه دي خط احمر، مش قادر يتقدم لربنا بسببها. عايزين يا جماعه قبل ما نخلص نختم بنموذج مشرق لانسان، احنا عايزين نتكلم عن الانبياء لان قصص الانبياء دي ما هي صور بتتعلق في المتاحف، لا ده دي حاجات ربنا مديها لنا عشان نقتني بيها ونهتم بيها ونمشي في نفس الطريق. سيدنا سليمان يا جماعه، ووهبنا لداوود سليمان الهبه، لما انا اوهب لك حاجه تبقى على قدك، لما ملك يوهب لك حاجه على قدك، لما الله يوهب حاجه لابد الحاجه دي ما حصلتش سليمان، ده ما حصلش عليه الصلاه والسلام. نعم العبد، شايف لما ربنا يدي النشان ده يعلقه على صدر عبد من العباد، انت تعلق على صدرك النشان ده امتى؟ ربنا قال عليك نعم العبد قبل كده، مره قمت ليله كامله فربنا قال بعدها نعم العبد، مره يوم كامل عشت من ساعه لساعه فربنا قال نعم العبد، مره بكيت في الصلاه وخشعت فيها في بقى اركانها فربنا قال نعم العبد. نعم العبد انه اواب، كان داخل الرجوع الى الله وداخل الخلوه مع الله في العباده والتبتل. اسمع بقى، اذ عرض عليه بالعشي، العشي ده اللي هو وقت اصفار المساء، وقت من العصر للمغرب كده، وهو قاعد يسبح الله، عرض عليه الصافنات الجياد، اجمل واجود انواع الخير على الاطلاق. فلما الخيل عرضت عليه خيل الدنيا بقى وهو قاعد يذكر الله، فذهنه راح للخيل لغايه ما الخيل غابت عن دماغه، لغايه ما الخيل غابت عن بصره، او لغايه ما الشمس غابت، فوقت الذكر راح. فقال اني انا احببت حب الخير اللي هي الدنيا عن ذكر ربي، انا الدنيا مش حل عن ربنا، انا بتعب المساحه الدنيا يناسبني الله ولو دقايق، انا ذهني وقلبي يروح للدنيا وينسى الله في الوقت اللي بقوم فيه الى الله كل يوم بالذكر والعباده. اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تواضع الحجاب، انا اتشغل عنك يا رب والله علي هتعالي تاني فتصل سبحها في بكره الاعراق. لا بيقول لك سبحها سبحها، في ناس انا يقول سبحها واطلقها وتخلى عنها. قضيه من قضيه التفسير يا جماعه، قضيه ان هو ما سابش حاجه تعطل عن ربنا، ما سابش ان حاجه تقف بينه وبين ربنا وهو رايح له، ما سابش ان اي حاجه تشغل قلبه عن الله. مين فينا كده يا جماعه؟ مين فينا قلبه زي الشاحنه، القلب الشاحنه لو هو متجه الى الله ومقبل على الله، لو اي جبل وقف في طريقه ينسفه، لو اي صور وقف في طريقه ينسفه. مين فينا يا جماعه عنده البطوله دي؟ اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، انا افضل عن الله فصفق مدحا. مين فينا صفق مدحا في نمره محمود؟ مين فين من الاخوات صفقت مدحا بالاشارات القصيره والبناطيل والتونيكات مين في الشباب يا جماعه صفقه مدحا مين فينا صفقه مدحا بالنش والبتاع والترجي مين صفقه مدحا بالشرايط القديمه بتاعت الاغاني مين يا جماعه مين اللي ما سابش حاجه تعطله عن ربنا سبحانه وتعالى؟ كان احد الاخوه يعني كان مره بيقول افطار المساء وهو بيتفرج من البلكونه بتاعته فلقى ماتش كوره بيتلعب تحت فأحد يتفرج على الماتش لغايه ما الشمس غابت حتى طورت بالحجاب فكان هو بيحكي لي يعني بيقول انا كنت عايز انزل اصرخ مدحا يعني كان عايز انزل يطير رقابيهم يعني فمين فينا يا جماعه مين فينا ربنا اغلى حاجه عنده في حياته؟ عايزين يا جماعه نبقى كده يا جماعه عايزين يا جماعه يا جماعه انا لو تلاحظوا الدرس بتاع النهارده كله فكرته ايه؟ كله فكرته اوعى تقول انت كويس اوعى تبقى من الغافلين الله في سوره الاعراف قال مره قال مرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب بس لا يفقهون بها ولهم اعين بس لا يبصرون بها ولهم اذان بس لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الايه الغافلون. فجت الغفله هنا بمعنى المعصيه. في نفس السوره سوره الاعراف ربنا قال في اخرها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والاصرار في الليل والنهار ولا تكن من الغافلين. فجت الغفله هنا بمعنى عدم فعل الطاعه. فالغفله ابدا الانسان يسمى غافل اما يكون في خطر عظيم مش واخد باله منه لو بيعمل معصيه او في مصلحه عظيمه وفرصه عظيمه مش عارف يقتنصها يبقى لو مقصر في الطاعه. يا جماعه الدين كبير يا جماعه. عشان كده ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة ترك المعاصي وجنة فعل الطاعات. يا جماعة الدين كبير عايزين نبقى من اهل الطموح في الدين. يا جماعة الشيطان بيوسوس للعصي ما بيوسوسش للغافل لان العصي الشيطان عايز يفضل عميه عميه عميه انما الغافل ده لو الشيطان وسوس له وقعه في معصية ممكن ضميره يقلبه ويفوق. فانت ممكن الشيطان يسيبك كده ماشي زي ما انت سلامتين زي ما انت حبيبي زي ما انت اصل لو انا وقعتك في معصية هتفوق وهتقول لا يمكن اعمل كده في حق الله وهتوق. فالغافل ده يا جماعة الغافل ده قضيته اخطر من قضية العصر كتير جدا. مش عايزين نبقى غافلين يا جماعة الدين كبير والافاق واسعة وعايزين نطلع ورا الصور اللي احنا محبوسين وراه ونشوف الافاق الواسعة اللي احنا لسه مش عارفينها. عايزين يا جماعة افقنا يطلع في الدين ونبقاش من اهل الغفلة ونفهم ان دين ربنا كبير ويبقى حياتنا كلها من طاعة لطاعة من طاعة لطاعة من طاعة لطاعة نبقى فعلا في حياة مع الله باستمرار. يعني قبل ان انصرف من مقام هذا انا عايز اسالكم بس شويه اسئله سريعه جدا. اول سؤال لو انت مت دلوقتي ايه الصبر اللي هيتفرح بموتك؟ يعني الشيخ محمد حسن ربنا يبارك في عمره يا رب لو مات دلوقتي يا جماعه كذا الف واحد هيبقى عندهم مشكله كبيره جدا انهم كانوا كل اسبوع بيروحوا يتشحنوا في مسجد التوحيد شحنه ايمانيه وبعد كده يرجعوا تاني بقت اسبوع ماشيين على مراد الله سبحانه وتعالى. فلو هو مات دلوقتي هتبقى مصيبه بالنسبه له. لو واحد بيصحي خمسه صلاه الفجر ومات ممكن تروح عليهم الصلاه. لو واحد بيدخل اسر فقيره ومات ممكن الاسر ما تحصل عندها مشكله. لو انت مت ايه المشكله اللي هتحصل؟ لو انت مت دلوقتي ايه القضيه بقى؟ ايه الخساره اللي هتحصل؟ مشكله كبيره جدا يا جماعه. ايه الصبر اللي هيتفتح بموتك؟ ثاني سؤال يؤتى بالاسلام يوم القيامه فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني حتى اذا جاء عمر بن الخطاب قال يا رب كنت غريبا حتى اسلم هذا. ياه تخيل يا اخي تخيل كنت غريب انت يوم القيامه ربنا يقول عليك ايه؟ يا رب كان النادي كله فسق ومعاصي لغايه ما ده التزم نص شباب النادي التزم على ايه؟ يا رب الشله بتاعت ده كلها التزمت على ايه؟ يا رب كانت الشله بتاعت فلانه الفلانيه كلها متبرجات وكلهم نفسوا الخمار على ايه؟ يا رب يا رب يوم القيامه ربنا يقول عنك ايه؟ هيقول عنك ايه؟ هتتوزن في انهي ميزان يوم القيامه؟ ده تاني سؤال. ده تالت سؤال يا جماعه عايز اقوله لك. لو انت رحت لدكتور كبير قوي مشهور هيقول لك لا والله ده هو ثلاث شهور ما تعرف تدخل له لانه هو مشغول جدا. هتقف على الباب تستنى ثلاث شهور عبد يجي دورك. طب مستعد تفضل واقف على باب ربنا قد ايه؟ مستعد تفضل واقف على باب قد ايه؟ مستعد تفضل تجاهد وتتعب عشان ربنا يفتح لك الحصن ويدخلك قد ايه؟ مستعد تتعب عشان ربنا ياخد بالك ويرفع عليك قد ايه؟ رابع سؤال منا يا جماعه ده ممكن يقعد 6 ساعات قدام النجم قال لك يشيط ولا يلعب جيم وما يقعدش ساعه يتبع كده يتعلم دينه. منا ده ممكن يقعد 3 ساعات قدام مباراتين ورا بعض وما يقعدش ساعه يسترد ديني او يقعد ساعه يسمع شريط او يقعد ساعه يقرا قران. منا اللي ممكن يستحمل 5 ساعات قدام مصاعي التلفزيون وما يستحملش 5 دقايق عباده وطاعه. قال لك يبقى ايه ده يا جماعه؟ مستعد انك تستحمل عشان ربنا قد ايه؟ مستعد انك تتعب عشان الله يرضى عنك قد ايه؟ ده سؤال ثاني من ضمن الاسئله اللي احنا مش عايزين نمشي من هذا المقام لغايه ما نرجع. احنا يا جماعه مستعدين نسيب اي حاجه عشان اي حاجه الا عشان ربنا. الولد ممكن يسيب البنت لانه شاف اللجنه اللي جايه، والبنت ممكن تسيب الولد لانه تقدم لها عريس احسن منه، والولد ممكن يسيب البنت لان ابوها رفضه، او ممكن يسيبه لان هو دماغه اتشكل معاها او انما تقول له سيبها عشان الله. كيف واحد مننا ممكن يسيب اللي بيحبه عشان الله؟ كم واحد مننا ممكن مستعد تسيب ايه عشان الله؟ مستعد تسيب ايه عشان الله؟ لا. الانصار يا جماعه نساء الانصار لما تقول السيده عائشه رحم الله نساء الانصار لما نزلت ايه الحجاب شققنا مروطهن واعتجرنا بها. لا. يعني اول ما نزلت ايه الحجاب اتقال بالقمر والخمار كله في لحظه كمان؟ كله في لحظه. والاعراض بيتكاسلوا ليه؟ عايزين نفتح افاقنا يا جماعه. السكر اللي الرسول بيقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. انت بتعمله انت تفضل كده ميت بكل ما عند الميت من عفونه وجيشه القيام اللي الرسول قال شرف المؤمن. كم واحد فينا عنده هذا الشرف يا جماعه؟ صلاه الضحى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كل يوم الصبح عليك 360 صدقه لازم تاديهم لربنا بعدد مفاصل جسمك. صلاه الضحى الصبح على 360 صدقه مين فينا بيصليها يا جماعه؟ عايزين نفوق يا جماعه، عايزين نفوق. مستعد تعمل ايه عشان ربنا؟ ومستعد تسيب ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ هذه الاسئله ايه الصبر اللي هيفتح له موتك؟ والاسلام هيقول عليك يوم القيامه ايه؟ ومستعد تتعب عشان الدين قد ايه؟ اخر سؤال بنساله في هذه الاسئله. مستعد تفضل ماشي ورا ربنا لغايه امتى؟ السؤال ده خطير جدا. مستعد تفضل ماشي ورا ربنا لغايه امتى؟ مستعد تفضل ماشي ورا ربنا لغايه امتى؟ سمعت ان في بابا هتوه، في درس في المسجد هادي، في حجاب. خمار ولا خمار؟ لا كفايه عليا شر بس. يبقى في لحظه بنيجي فيها ونقول لربنا كفايه عليك كده يا رب. يعني ايه؟ لغايه لو كفايه خلاص. ليه؟ خلاص اوامرك عادت بتتعارض مع شهواتي ورغباتي وراحتي. فالغايه كده وسلام عليكم. مستعد تفضل ماشي ورا ربنا لغايه امتى؟ فكنا بنتكلم النهارده يا جماعه هذه الليله عن حته انا كده كويس، وما كنتش عايز اثبت ان احنا وحشين ابدا عشان نتعقد ولا والله يا جماعه لا والله. انا بس ده بالعكس ان النبي عليه بيقول لولا انكم تذنبون لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليه، او فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى له. يبقى انما يا جماعه احنا عايزين بس نعيش مع قول الله كم درجات عند الله، كم درجات. عايزين احنا في انهي درجه؟ وهنفضل كده؟ وهنفضل ساكتين على نفسنا؟ وهنفضل في الغفله اللي احنا فيها؟ وهنفضل بعاد عن الله كده لغايه امتى؟ وهنفضل صابرين عن طريق ربنا لغايه امتى؟ عايزين نبدا ناخد قرار بقى. من الوقت ناخد القرار ده، ومن الوقت نعزم ان احنا نغير نفسنا، ومن الوقت نعزم ان حياتنا كلها تبقى طموح الى الله ورغبه الى الله وطاعه بعد طاعه. وكل يوم باذن الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا يقرب من الله خطوه جديده. بالنسبه للاخوه يعني اللي ممكن اول مره معانا النهارده، والاخوات اللي اول مره معانا النهارده، يعني اللي ابهجوا قلوبنا بحضورهم، واللي زودوا عدد الملائكه اللي معانا اللي بقى لهم ساعه ونص قاعدين معانا، واللي فرحوا ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات بدخولهم الجامع. يعني عايزين يا جماعه يعني لو واحد وقع في وسط الاسبوع في معصيه او في ذنب قديم ما يتعقدش يا جماعه، ما يتعقدش. مش معنى الكلام ده ابدا انك لو وقعت في النص تتعقد. خليك اوعى الباب اللي ربنا فتحه لك والصله اللي ربنا عملها بينك وبينه تصحى ابدا، واوعى الحصن اللي ربنا دخله لك بعد ما كنت بره شياطين الانس والجن ممكن تفترسك وربنا امنك ودخلك اوعى تخرج ابدا. عايزين يا جماعه يعني لو واحد مننا وقع يفضل صابر على الطريق وهنتغير ان شاء الله. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اسلم سقيمة صدورنا، اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين، اللهم لا تجعل في قلوبنا الا ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. رب اهدنا اليك صراطا مستقيما. اللهم اعنا على انفسنا، اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم مكن لنا في قلوبنا، اللهم تب علينا بمسلوب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ذنبها وجلها، حديثها وقديمها، صغيرها وعظيمها. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وضيقت لنا وجوهنا وتبت علينا من كل سابق ذنوبنا واخطائنا يا رب العالمين. يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك حتى نلقاك. اللهم اجعلنا لك قوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على تلاوة كتابك آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم عافنا في قلوبنا حتى لا تحب الا انت، وعافنا في اسماعنا حتى لا تسمع الا ما يرضيك، وعافنا في ابصارنا حتى لا ترى الا ما يرضيك، وعافنا في ابداننا حتى لا نطعم الا الحلال الطيب. اللهم عافنا في جوارحنا حتى لا تعمل الا في مرضاتك ليلا ونهارا سرا وجهارا. اللهم احمد اعمارنا لك، رب اجعلنا مخلصين لك، مخلصين لك، مسلمين لك، سلما لك. اللهم اخلص اعمارنا لك، واخلص اوقاتنا لك، واخلص جهودنا لك، واخلص حياتنا لك. رب اجعلنا سلما لك يا رب العالمين. اللهم اطلعنا على عينك، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم اجتبينا في طريقك يا رب العالمين، في طريقك يا رب العالمين. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وثبتنا على طريقك وعلى طاعتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.